والأسباب وهو ذكر بني إسرائيل وذكر عند أهل الأولاد إسرائيل وهو يقول اثني عشر وما يقول هو موسى وعيسى وله بذلك التوراة والإنجيل والذي لم يكفه فهذا له جميعا إلا جملة لا نفرق بين أحد منهم يعني فليؤمنوا بجميعهم ونحن له مسلمون والمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون بكل مسجد كل مسجد مرسل ولكل كتاب أنزل لا يكفرون بشيء من ذلك بل هم يصدقون بما أمر من الله وبكل يقين بعد الله هذا هو الواجب على جميع الاسلام يجيبه بجميع ما انزل الله من كتب وان يصدق بكل ما اتى الله من رسل وبعث من الانبياء كما قال جل وعلا انا الرسول من رب العالمين ايمانا بالله وملائكته وكتبه لا يصدق بين احد من رسل خالصا من الله تعالى المقصود ان الواجب على اهل الارض من الجن والانس والايمان بكل ما انزل الله من كتب من أهل آدم إلى نزول القرآن والإيمان بكل ما أتى الله من الرسل والأنبياء وتصديق ما جاءوا به وأنهم بعثوا بالحق وأن الله أرسل لهم دعاة للهدى ونذرا للعباد يدعونهم إلى توحيد الله وإلى طاعة الله يبشرونهم بما خلقوا له من طاعة الله وعباد ينذرونهم من معاصيهم بخلوة أمره ومن الشرك به سبحانه يبشرون من أطاع في الجنة السعادة إذا من عصى النار وغلب الله عز وجل هذا هو الواجب على جميع المكلفين من دين الرئيس الذين يبتكر جميعا ويبتكر جميعا قالوا الفرق بين أحد ويبتكر بهم جميعا أن أنزل الله عليهم وأنهم جاءوا بالحق والهدى وأن خاتمهم وإمامهم هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وخاتم الأنبياء هو أفضلهم وكل رسول قبله وكل نبي بعث الى قومه خاص اما محمد صلى الله عليه وسلم فرسالة عامة الى جميع اهل الارض المكلفين كما قال سبحانه الا ايها الناس اني رسول الله جميعا وما ارسلناك الا كافة للناس كثيرا ونذيرا وما ارسلناك الا رحمة للعالمين ورسول الجميع وهكذا القران ان يعيد للجميع فلا يخرجه له قال على عبده ليقوله لعلم وهيئه القران والرسول فيه نذير وبشير العالمين والنبي وغيره ان كان عربا او عجلا دينا او انسا ذكورا او اناثا اولياء او فقراء حكاما او محكومين في جيد هذه على جميع اصنافه واجب عليه طاعته هذا الرسول عليه الصلاه والسلام ايمانه والإجواج ما جاء به والإيمان بجميع ما سلم فيه وتصديقه والإيمان بكل ما أنزل الله من كتبه وأنها حق وأن الله أنزل فيها ما فيه الشرائع لهم والأوامر والنواهي والتفاصيل والإخبار عما يكون يوم القيامة وعما كان وما يكون كما قال جل وعلا لقد أرسلنا رسلنا ببينات وأنزل معهم كتابا ميزا إنه يقرأ كتاب الميزان وكذلك ما يقرأ في الشرائع والأحكام والأقرار والميزان الشرائع الحكيمة العادلة التي لها جانب واضح لهذا قد أعلم يقول الناس بالضبط بالعكس أنزل الحديث فيه بأس كبير ونافع للناس ويعلم الله من ينكره ويقول الله إن الله قد يقول ثم قال تعالى ومن يتبع الاسلام دينا فلن يقبل من خلاله او من سلك فمن تسرى ما شرعه الله ومن نزل منه الدهر من اخر من الخاسرين كما قال ابن القران ان ذكر العبد المستحيل درعا من عمل مكان المنادات فقال الله من اطيرا من خير موالا العاد من اطيرا عبد الله عندنا الحسن حتى يراه إمامة الدعاء حتى نحن المدينة قال عبد الله صلى الله عليه وسلم جميع الأعمال فوقت الأعمال فجميع الصلاة فتكون الدعاء على الصلاة وأقول كل جعل خير فدعا

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقد انتهت الحلقة الأولى، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدروس تقع بين المغرب والعشاء، وهي بمعدل حلقتين أسبوعية، الأحد ليلة الاثنين والأربعاء ليلة الخميس. يعقبها إن شاء الله تعالى الحلقة الثانية، مع تحيات أبي أحمد محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النبي رحمه الله تعالى من تفسير قوله تعالى: وإذا يأتي الله قوما فهم عباد الإيمان هم شهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إن الذين كانوا بالمؤمنات فلأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن جزير البصري حدثنا يزيد بن زهير حتى لا داود بن ابي هند على اسم مكان ابن عباس. وقال: كان رجل من الانصار اسلم ثم ارتد الى حق بالسلك ثم نزل وارسل الى قومه ان تنتهوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغل الفوز في بلدنا. فامر بالله قوما فغروا بعد ايمانه الى قومه فان الله غفور رحيم. فأرسل إليه قومه فأسلم. وهكذا رواه النسائي والحاكم وابن حبان من طريق داود بن أبي هند. وقال الحاكم: صحيح الإسلام وأبو حجاج. وقال عبد الرزاق: وما راجع إلا منك وما حتى يراه منها. وقال الحاكم: صحيح الإسلام وأبو حجاج. وقال عبد الرزاق: يدل على ان الاب اذا اعتد كل هذا هو الله من عليه بالخير فلا كل هو ذلك من قال قال الله عليه ولا بدر ولو ارتد ثم ارتد ثم ارتد فقد زاد توبه سابقه ومنهم ندم على ما وقع من طريق الله من ذلك وعزم ان يعود في ذلك الا وهو يتوب عليه. هذا من يظهر الله سبحانه وتعالى من جيده وغلطه ما الى يدي فائده ولكن في حكم الشرعي وقال عبد الرزاق: أن أرى جعفر الحافظ قال الله

وهو الصدقة الجارية التي تنفع الإنسان في حياته بعد وفاته من الأوقات الشرعية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأمك صدق بأسلها حدث أسلها صدق بثمرتها. لهذا تجد أبي طلحة رضي الله عنه لما اطلع الآية لن تنظر لن تنظر حتى تكون فطرا من المتغذين قال يا رسول الله حد عن باب الي ضرحا وانما صدقت الى ارض ضرحا ويقرح عند الله. قال انا قد سمعت ما قلت لكن دخل ذلك مال الرابح ذلك مال الرابح وقد ربح فيه صاحبه المساعد ما له ان الله الاجر العظيم ورجع من ذلك مال الرائح الزائل الزاهد يبقى لمصدق اجره ونفعه أو ذلك مال الرائح وروح ذلك ثمره في الصلاة وثوابه وجزائه وعظمته الحميدة. ثم قال أرى أن توعها في الأقربين يبين لنا أن الصدقة الأقربين لها مزية وهو اثنتا صدقة وصلة. الصدقة عليه قال الأجانب صدقة ولكن الأقارب صدقة وصلة وفي الحديث سلمان بن عامر الظنبي صدقة على الفقير صدقة وعلى ذي الرحم اثنتا صدقة وصلة. ويقول صلى الله عليه وسلم من احب ان يرشد له طريقه وان يساله في اجله فليس رحيم صله الرحيم من الاقارب نهضه للقربات وليس عن الاغنياء فكيف اذا كان الفقراء ان الاجل يكون اعظم. والاب والام والاولاد والاخوه والاخوات والاخوال والخالات والاعمام والعمات كلهم اقارب وهكذا اولادهم لكن الاقرب كالاقرب اعظمهم الاباء والامهات ثم الأولاد وأولادهم ثم الإخوة وأولادهم ثم الأم وأولادهم الأقوال وأولادهم وهؤلاء هم من رحم. أبي الصحيح يا رسول الله من أبر قال أمك قال هم من قال أمك قال هم من قال أمك قال هم من قال أباك ثم الأقوى قال أباك ولهم الأب والأم هم الأصل من أعظم الناس حقا في البر والإحسان ثم يليهم الأولاد ثم الاخوه والاخوات ثم من بعدك. نعم. وقال الخالد ارغبوا لكم البزار حتى لنا بحصاري بيابي وتحتاني حتى لنا يزيد حتى لنا يزيد بن هارون حتى لنا محمد بن عروض عن ابي عن محمد عن حمزه بن عبد الله بن عمر قال قال عبد الله حضرتني هذه الايه أنت لا أدرأ تأخذكم لما تحبون فلقرت ما أعطي الله فلم أجد شيئا أحب إلي من جارية اليمينية فقلت فقلت هي حرة بوجه الله وأني أعوذ في شيء فأتوه الله فلو أني أعوذ في شيء فأتوه الله لمسحتها عليه لوجدتها قلت والله حال تقرب من الأحد إلى الإنسان يزيده الزهر الرومية ويصدقون وكان يحبها كثيرا فلما حضرت هذه الآية لم تنظر يضر حتى تنفق من التحبين أعتقها فحرة لوجه الله ولم يرى يسلم وجهها أي خوف أن يكون هذا نوع من الرجوع بما خرجه من الله ولكن الصواب أنها ليس برجوع وخرج وجهها ليس هذا برجوع بل هذا ما يزيدها خيرا وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم على صفية فاعتقها وتوجه عليه الصلاة والسلام على صفية وجاء لعتقها صداقها هكذا له لو أن عمر أنك هكذا وليس هذا الرجوع ولكن لعل من ليس قصة صفية وغلط عن ذلك أو أن الأخ ضعيف من ما أعرف هذا أبو عمر محمد هذا لا أعرف الحال وإذا كان أبو عمر محمد هذا ثقة شعر جيد ويقف صفي على ابن عمر قصته مجاهدين في الصفية بعدما أعتقد. القرآن جاء حلم لبني إسرائيل إلى ما عظم إسرائيل على هذه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فأتوها إن كنتم صادقين ولن استمع الله كلمة بما يدعون أولئك هم الظالمون قل صدق الله واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن مالك حدثنا عبد الحميد حدثنا جعفر بن عمر قال ابن عباس حضر به طائفة من العلماء النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا وقال حدثنا عن كلاهما نسألك عنهن ما يعلمهن إلا أني قاتلوني عما سمعتم ولكن قالوني ذمة الله وما أخذ يقضي على أمري وما حرام الله فليغفر أنا حدثتكم كلمة بارك الله فيكم ولكم ولكم ولكم ولكم ولكم ولكم قال أخبرنا عن أرض الهلال أخبرنا للقرآن أرض الإسرائيل إلى مكة فسلم أمر رأسيه القرآن كان حلما لبني إسرائيل إلا ما عظم إسرائيل على هاته من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فأتوها إن كنتم صادقين فمن استمع الله كلما بلا ذكر أولئك هم الظالمون قل صدق الله واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قال ابن احمد حدثنا هاشم بن مالك حدثنا عبد الحميد حدثنا جعفر بن عمر قال ابن عباس حضر به طائفه من العلماء النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا وقالوا حدثنا عن كلاهما نسالك عنهن ما يعلمهن الا اني قاتلوني عما فيكم ولكن قالوني ذمه الله وما احد يقضي على امري وما حرام الله فليغفر أنا حدثتكم كلمة فاعرفتموه فاتوا لكم ولكم ولكم ولكم قالوا كذلك قال أخبرنا عن أرض الهلال أخبرنا للقرآن حظنا إسرائيل ولا مكة فسلم أمر أتيك ولا أمر من الغيب وفلا يكون الكفر منه إلا فأخبرنا بهذا النبي الأمي في الكون ومن وليه من الملائكة ومن وليه من الملائكة لأخذ عليه من العهد لئن أخبرهم بما يسابقونه وقال أنفسكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا كبيرا جديدا وقال ذلكم من مرض الله هو الذي فداه الله ليس داه الله من سبه حلال يحرم يحرم ما أحب الطعام والشراب إليه فكان أحب الطعام إليه لحم الإبل فأحب الشراب إليه أتانها فقال اللهم نعم فقال اللهم اشهد عليهم فقال الجنود الذي لا اله الا هو الذي انزل التوراه على موسى هل تعلم الى انك الارض بهذا الوليد وما المراه يقول الله في رقيب فايهما على كان له الظلم والسبب بالله من على له الظلم بما المراه كان ذكرا بالله وإن على أمر المرأة ما أقل من كان من هذه الله نعم قال اللهم اشهد عليهم قال وأنزلهم الذي أنزل التوراة على موسى أترون أن هذا النبي الأمي فلا يعلمه ولا يعلم قدره قال اللهم نعم قال اللهم اشهد قال وإن ولدي فيهم ولم يزعج الله نبيا فاغفر له ووجد له ولدي قالوا فإن ذلك نبارك ما كان وليك أيه يتعلم فإن ذلك قال الله تعالى قل كان عبدك في الآية وقال أحمد الله عن حسين محمد بن عبد الحميد صديق الأخرى قال أحمد حسين بن أحمد الزبري حسين عبد الله بن وليد الزبري عن حسين بن جهاد عن شريك بن عبد الله بن عباس

الولي في كتاب الجهاد. Thank you. Thank you. Allahumma

دخل في الأمر الله غير المعنى الأمر من دخل حرامه فأمنه حتى فقال ابن ابي حازم حسن ابو زيد لا جدو حسن ابو يحسن به عن عطاء الحسين بن جبل عن جابا جزي قوله تعالى ومن دخله كان امنا قال من عاد بالبيت اعاده البيت ولكن لا يعلى يقوى ولا يقوى ولا يقوى فإلا خرج قتل بجنبه فقال الله تعالى لا يقوى ولا يساعد لا يقوى ولا يرحم ويهجر حتى يقعد ويقعد ويرحم على الموضوع حتى يقعد فلا يتخذ حيلة لترك الحدود ويقعد الخطاب وغير ذلك محل الوقت طبعا يهجر ولا يقعد ولا يرحم ولا يساعد شيء حتى يقعد في حرب بطرقة الغراء عزاك رضي الله قال سمعت رسول الله هذا هو لسائل الناس إلي هذا من إلي من أمراء يريد المعاوية في الوقت سنة 64 من هيوة بعد رقعة مرة كان يبعث البعوض إلى من جبيل يعني جبيل بايع الناس في مكة هو أبا يبايع اليهود معاوية وصار بعد البعوض إليه الحرب واضح أبو إسرائيل ونهى عن ذلك فأجاب عمرو بن هذا الكلام الرجل وقال أنا أعلم مثل هذا الشريح هذا غلط منه يجب مثل هذا في الصحابي الجليل لكن هذا من الجهل والظلم لأن الحرم لا يعيب عرضا ولا صار من غير ولا صار في الأرض من جهل في السنة وعلى غير السنة وأن عقله ومصيب العلماء وأن جاء بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بنفسك رواه مسلم قال عبد الله بن أبي الحمراء الزهري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بالحرب في الحرب في من هذا الورق فوق مكة يقول الله إنك لخير الأرض لأمتي وخير لخير أرض الله وأحق أرض الله إلى الله ولولا أني أشركت منك ما خرجت قال الإمام أحمد هذا رجل من الترمذي والنسائي بن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح وكما صح عن الحديث بن عباس وكما صح عن الحديث بن عباس نحوه وراى احمد وعلي وكما صحح من الحديث بن عباس نحوه وراى احمد وعلي روايه نحوه وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا بشر بن ادم حدثنا بشر بن ادم حدثنا بشر بن ادم حدثنا بشر بن ادم حدثنا بشر بن ادم حدثنا بشر بن ادم حدثنا بشر بن ادم حدثنا بشر بن ادم حدثنا بشر بن ادم حدثنا بشر بن ادم حدثنا بشر بن ادم حدثنا بشر بن ادم حدثنا بشر بن ادم حدثنا بشر بن ادم حدثنا بشر بن ادم حدثنا بشر بن ادم حدثنا بشر بن ادم حدثنا بشر بن ادم حدثنا بشر بن ادم حدثنا بشر بن ادم حدثنا بشر بن ادم حدثنا بشر بن ادم حدثنا بشر بن ادم حدثنا بشر بن ادم حدثنا بشر بن ادم حدثنا بشر بن ادم حدثنا بشر بن ادم حدثنا بشر بن ادم حدثنا بشر بن ادم حدثنا بش